الراديو 90-90 هواها مصر. فيه مستقبل من غير بحث علمي؟ أنا بسأل، فيه مستقبل من غير بحث علمي؟ والنبي ما فيه، والنعمة يا أخويا لا يوجد، وحياة أغلى حاجة عندك وعندي وعندنا كلنا، ما فيه، ما فيش أي مستقبل من غير ما نمسك بإيدينا وسناننا في أي فرصة نطور بيها البحث العلمي. أو الله، زي ما بقولك كده، العلوم والتكنولوجيا بقوا داخلين في كل تفاصيل حياتنا كبيرة وصغيرة وفي أي مجال. فيه أكتر من أندية كرة القدم دلوقتي اللي بتصرف ملايين على أبحاث علمية وبرامج تكنولوجيا ضمن البيزنس بتاعها. دي الكرة، الكرة يعني، اللي هي في الآخر كرة، فما بالك بقى بالصناعة وخلافه. عشان كده أنا ما استغربتش أبداً لما لقيت مؤسسة مصر الخير مهتمة قوي بدعم البحث العلمي، وعملت وبتعمل حاجات ملموسة على الأرض سواء هنا في مصر أو حتى بسفر مصريين في مناسبات دولية مخصوص بسبب الهدف ده. طيب يعني مثلاً إيه بقى؟ في حاجة اسمها أولمبياد الروبوتس. أو الله العظيم، في حاجة اسمها كده؟ وأنا بهزر، أنا كل كلامي جد في جد. حاجة كده للمنافسة بين الروبوتس، اللي هو يعني زمان كنا بنسميه الإنسان الآلي روبوت، بس يعني الروبوت دي جمع روبوت. الأولمبياد دي اتنظمت في الهند السنة اللي فاتت، اللي هي دي على طول دي 2016. كم مشترك في الأولمبياد ده من كافة أنحاء العالم؟ 5000 مشترك، بيمثلوا كم دولة يا محترم؟ 60 دولة. طيب ومصر فين؟ هنعمل ايه؟ طب الحاجات دي محتاجة صرف وتنسيق ومسؤولية ومتابعة، وإحنا ما عندناش هنا اتحاد الروبوتس ده زي ما في اتحادات الكرة والطايرة والجمباز يعني. مصر الخير قالت لك طيب، تولت مسؤولية الفريق المصري المرشح للاشتراك في الأولمبياد ده. كويس، وصل الفريق هناك، ومش بس من أجل التمثيل المشرف زي ما بيقولوا، الفريق المصري اللي راح كسب المركز الثاني. طبعا المركز الأول كان محجوز لليابان، مش كوسة يعني، بس روبوتس يعني، يعني روبوتس روبوتس يبقى اليابان. يا رب وعدنا. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. في سويسرا اتنظمت مسابقة اسمها ستارت هاك، والمسابقة دي في مجال تطوير أبحاث الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي والحاجات اللي لو عرفتوها تبقوا عمد. شارك فيها 400 متسابق، أغلبهم من أوروبا والدول المتقدمة. 2 طلاب من جامعة بنها كان عندهم اللي يقدروا يشاركوا بيه في المسابقة دي، فمصر الخير قالت إيه، راحت جايباهم ودعمتهم بحيث إيه يقدروا ينافسوا. وفعلا الأبحاث اللي قدموها فازت بالمركز الخامس. الخامس بين 400؟ لا، حاجة تشرف بصحيح. الكلام ده كان فين بقى؟ كان في مارس اللي فات. نعدي بقى المحيط الناحية التانية ونروح نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، لما نظموا حاجة اسمها أولمبياد العباقرة. لإيه بقى؟ طبعا للطلاب النابهين اللي عندهم أبحاث مفيدة، ودي حاجات بجد وليها منظمات عالمية شغالة عليها. طالب من القاهرة ساكن في 6 أكتوبر كان عنده بحث عن فيروس HIV، اللي هو بعيد الشر يعني والعياذ بالله، الإيدز. اتقدمت له الرعاية اللازمة وسافر وشارك وحقق المركز الثالث. الأولمبيادات بقى اللي زي دي بتتنظم في أكتر من مجال وأكتر من بلد. في إندونيسيا مثلا، اللي هي إندونيسيا النطق السليم يعني، كان في أولمبياد تانية، قصدي تالتة، اسمها أولمبياد الفيزياء الدولية، ودي بتبقى كل سنة في بلد. مصر شاركت السنة دي ب2 شباب وقدرت تاخد الميدالية الفضية، وبرضو كانت مصر الخير اللي عاملة الرعاية الشاملة للوفد المصري. وفي اليابان نفسها كان في مسابقة اسمها مسابقة الروبوكاب، وبرضو الشباب المصري شارك برعاية مصر الخير وفاز بالمركز السادس. دي الأمثلة اللي مساحة الحلقة تسمح بيها. الحاجات دي لازم ننور عليها، لازم نشيد بيها، لازم نشكر اللي بيتعبوا عشان تحصل. الحاجات دي هي المستقبل. والله زي ما بقولك كده.